بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم يوم السبت 16 من شوال من سنة 44 بعد الأربعمائة والألف، نستعين الله عز وجل في البدء في هذا الشرح الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص وأن ينفع به وأن يبارك فيه. وهو على نظم الورقات للشرف العمريطي رحمه الله تعالى. ونبدأ قبل الشروع في الأبيات ببعض المقدمات المتعلقة بأصول الفقه. فمن ذلك مقدمة متعلقة بصاحب الأصل هو الجويني رحمه الله تعالى، ومقدمة متعلقة بالناظم. هذه المقدمة الأولى في التعريف بصاحب الأصل وبالناظم، ثم التعريف ب يعني مبادئ علم أصول الفقه. فأما صاحب الأصل فهو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني، كليته أبو المعالي، والجويني نسبة إلى جوين وهي بلدة في نواحي نيسابور، ويلقب بإمام الحرمين، وسبب وهو من أئمة الشافعية، وسبب التلقيب بهذا اللقب أنه أقرأ في الحرمين المكي والمدني مدة 4 سنوات فلقب بإمام الحرمين. وليس معنى هذا أنه كان يعني مثلا يصلي بالناس أو خطيبا أو أنه عاش عمره كله، لا، وهذا هو السبب في تلقيبه بإمام الحرمين. ثم رجع إلى نيسابور يعني بلده، وبنيت هناك مدرسة شهيرة، وهذه المدرسة اسمها مدرسة النظامية، بناها الوزير الشهير نظام الملك، وهذا كان من أشهر الوزراء في الإسلام، يعني رغم بعض ما أخذ عليه، لكن في الجملة هو مشهور جدا، يمكن 30 سنة أو أكثر كان يعني وزيرا يصاحب السلاطين السلاجقة الذين كان لهم السلطان الفعلي في بعض زمن بني العباس، وكان مهتما بالعلم والعلماء جدا، معروف هذا في سيرته، فبنى كثير يعني اهتم بأمور مدارس وكذا، وكان من أشهر أعماله بناء لهذه المدرسة، وجعل الجويني هو المدرس فيها، فظل يدرس فيها وهو متكلم مشهور من متكلمي الأشاعرة، وله كتب عديدة في أصول الفقه يعني غير الورقات، له كتب أخرى مثل البرهان وغيره، وله أيضا كتاب في الفقه الشافعي عظيم ومعروف. ويقال إنه في آخر عمره رجع عن تأويل الصفات، وكأنه حاول أن يرجع إلى مذهب السلف، لكن يعني قد يفهم من كلامه أنه رجع إلى التفويض يعني ليس إلى الإثبات، كما تعلم من كثير من الناس يظن أن خاصة من أمثال الجويني رحمه الله أن التفويض هو مذهب السلف، بخلاف أبيه فأبوه أفضل منه رجوعا، أبوه أبو محمد الجويني أيضا من العلماء، هذا رجع رجوعا صريحا وحتى أثبت العلو، وله رسالة كاملة في إثبات العلو، بل وفي الكلام عن أثر العلو على قلب الإنسان والتوجه إلى الله عز وجل وكذا، رسالته جميلة جدا. درس على والده وغيره، وأشهر تلامذته الغزالي أو الغزالي كما يقول بعض المشايخ، هذا من تلاميذه، الغزالي من تلاميذه. طيب، وأما صاحب النظم رحمه الله عرفه صاحب الشرح الشرح الموسوم بلطائف الإشارات أنه الأستاذ العلامة الصالح المفضال الناجح الفهامة الشيخ شرف الدين ابن يحيى ابن الشيخ بدر الدين موسى ابن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمريط بفتح العين كما هو مشهور. إذن هذا تنبيه، كثير من الناس يقولون العمريط، فقال لك هنا هو مشهور هذا أن عمريط أصلا وهذا مصر يعني قطريه، فذكر لك أنه بفتح العين وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبيس، هكذا يقول المصريون بلبيس أو بلبيس أو كذا، يعني موضع أظنه الآن دخل في القاهرة يعني، كان قديم العالم الفصل. وكان الناظم رحمه الله تعالى آية في النظم كما ألف فيه وأحكم، فمن نظمه في الفقه التيسير نظم التحرير، ونهاية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني، وهذا مشهور لأنه اختصر أبي شجاع مشهور عند الشافعية، ونظمه العمريطي في نظم معروف اسمه نهاية التدريب. وفي أصول الفقه هذا المتن، وفي النحو نظم الأجرومية، نعم له نظم الأجرومية أيضا لغير ذلك، ونظمه عذب عليه طلاوة جزل فيه حلاوة، سهل المبنى ظاهر المعنى إلى آخره. طيب إذن هذا هو التعريف بالناظم رحمه الله. أما بالنسبة لبعض مبادئ ما تيسر من مبادئ أصول الفقه، فمن ذلك اسمه أصول الفقه، وهذه التسمية تحتاج إلى شيء من التحرير. فهم يقصدون بأصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله الفقه بالمعنى الخاص الاصطلاحي، وهو العلم المتعلق بأفعال الإيش المكلفين فقط. لكن في الحقيقة لو سمي بعلم الاستدلال لم يبعد، لأنه هو أصلا يتكلم عن طريقة الاستدلال عموما، ما هو طريقة الاستدلال الشرعي الصحيحة. فبذلك يهمنا جدا في الفقه، يهمنا جدا في حتى في الاعتقاد، في التفسير، في الحديث، كل هذا نحتاج إليه في الحقيقة، ويستعمله المفسرون، يستعمله مثلا الطبري كثيرا ما يستعمل كثيرا من القواعد حتى لو لم ينص على أنها إيش قواعد أصولية. فمثلا إذا خص بعضهم أو قيد من غير دليل يقول نبقى على الإطلاق لأن الله لم يخص كذا من كذا مثلا، هذا نوع من استعمال القواعد الأصولية حتى لو ما قال يعني هو لأنه متقدم. وكذلك يعني في علم الاعتقاد إنما يستدل مثلا مبتدع بشيء أو كذا فيرد عليه، أو نحن نستدل ابتداء على تأصيل عقيدة أهل السنة بآية أو بحديث، فإننا لنبين وجه الدلالة، لأن تبيين وجه الدلالة إنما يكون بعلم إيش أصول الفقه الذي يسمونه. فهو وإن قصدوا به الفقه بالمعنى الاصطلاحي، فلو قيل إنه أصول الفقه بالمعنى الشرعي العام وهو الفهم في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكان أولى. وسواء قيل أو لم يقل هذا هو الواقع، أن شراح الحديث بفتح الباري هذا حديث عام ويخصصه كذا أو هذا حديث فضلا عن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكتب الفقه عموما. فكل هذا، كل هذه الكتب يرجع، وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن يتقدم الطالب في فهم العلم، وهذا له علاقة بدرسنا في التفسير، إلا بإيش بأصول الفقه، يعني حتى يصير فعلا إنسان له مشاركة فعالة في العلم وكذا لا يستطيعه إلا بهذا. ففهمه أنا في رأيي ينقل طالب العلم درجات يعني كثيرة، ينقله من درجة أنه عبارة عن إيش مستلم فقط ليس له أي مشاركة أو كذا، إلى على الأقل أن يكون عنده شيء من التمييز في العلم، أن هذا الكلام فيه قوة وهذا الكلام فيه ما فيه، تمام. ليس معنى هذا أنه خلاص قرأ نظم ورقات وحفظه يرى نفسه أنه خلاص صار تاج الدين السبكي ويضعف ويصحح ابن تيمية خلاص، لا، ولكن نقصد أن هذه من أقوى الخطى على هذا الطريق. إذن هذا هو الذي أردنا أن ننبه عليه هنا. فمن نعم تفضل. ارتباطه بالفقه يعني واضح، لكن ارتباطه بالتفسير يعني من أي ناحية؟ من النواحي التي ذكرناها، مثلا هل هذه الآية عامة مثلا تحملها على، إذا مثلا اختلف المفسرون كيف ترجح بين أقوالهم، كيف تفهم أصلا حتى أقوال السلف مثلا أحيانا إذا قيدوا شيء بشيء أو قالوا هذا ناسخ لهذا أو قالوا، لأن دلالات الألفاظ هي ألفاظ، ما هي الألفاظ؟ القرآن والسنة. فكل كل مباحث العام والخاص و و و و هذا يأتي في إيش؟ في ألفاظ القرآن والسنة. طيب هل هذا التطبيق خاص بآيات الأحكام فقط؟ لا أبدا، ليس خاصا بآيات الأحكام. مثلا إذا قيل مثلا شرع من قبلنا شرع لنا، تمام، ما لم يأتي شرعنا بخلاف، هذا يهمنا في كثير من الأمور سواء كانت عقدية أو إيش أو فقهية. فمثلا وفي أشياء تكون مشتبهة بين الفقه والاعتقاد، يعني مثلا استغفار للمشركين، لماذا قال الله عز وجل ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه؟ فما جاء في سبب نزولها أن بعض المؤمنين احتج بأن إبراهيم استغفر ليش لأبيه، فهذا في إشارة إلى أن المستقر عندهم أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ما قال الله عز وجل لهم وما لكم وما لإبراهيم أصلا أنتم لا صلة لكم به، بل أقرهم على أصل فهمهم لكن نبههم أنه كان في علة معينة حصلت وكذا. وهذا ليس يعني فقهيا محضا فقط، وكذلك حتى في الأخبار، يعني مثلا الفقه لا علاقة له بالأخبار، صح؟ وهذا هل يدخل معنا هذا في الأخبار أو لا؟ مثلا كيف نجمع بين لا عدوى مثلا والأخبار النافية العدوى والمثبتة العدوى؟ هذا ليس حكما فقهيا محضا، مع ذلك نستعمله. وكل الأخبار التي جاءت مثلا في أشياء كثيرة، إما في باب السلوك أو الأخلاق أو الأخبار أو القصص أو كل ما تتكلم عنه النصوص، نحتاج فيه إلى قواعد دلالات الإش الألفاظ حتى نفهمه في ضوئه. كذلك مثلا لو واحد جاء قال اليهود والنصارى يدخلون الجنة، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجر الحمد لله. إذن بنص القرآن كل أي دين أنت بس إيش آمن بالله وأنه في يوم آخر وعمل عمل صالح وما عندك مشكلة. أي نعم. طيب هذه شبهة عقدية، ليس شبهة إيش يرد عليها أصول الفقه. مثلا من الردود عليها أن نقول هذا، إما أن نقول إن هذا النص مراد عام مراد به الخصوص بالإجماع، لأن العلماء أجمعوا، ولأن النصوص الأخرى قبل نعم، يعني كيف سنجمع بين هذا بين مثلا النصوص الدالة على أن اليهود يدخلون النار والقرآن مملوء بهذا، والنصارى أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى الثلاثة. إذن لا بد أن يكون هناك وجه للإيش للجمع بينهما. فإما أن نقول هذا عام أريد به الخصوص، أو نقول هذا عام مخصوص، يعني هذا افترض أنه عام سيخرج منه من قال إن الله تعالى الثلاثة واليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النتيجة واحدة أن هذا مراد به ما قبل بعثة الإيش النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى. أضيف إلى ذلك نقول مثلا إجماع العلماء، فابن حزم مثلا حكى الإجماع على أن اليهود والنصارى كفار. مثل هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه بي من الإش من النار، معناه أنه كان داخلا إش لا يؤمن لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به وما جئت به إلا كان نهل النار وهكذا. وبالتالي نستطيع أن نجيب هذه الشبهة استدل هو استدل بمثلا بظاهر الآية، فنحن استطعنا أن نرد عليه باستعمال علم أصول الفقه، لأن ما نستطيع أن نرد ردا دقيقا. في ناس يردون لكن رد مجمل، يقول لك خلاص ليش أنا استدلت بدليل وأنت بدليل، لماذا تجعل دليلي أولى أو دليلك أولى؟ هذا كلام كله مجمل كذا عجن ما هو. أما لما تأتي بالإيش بالمسطرة فتبين له، تقول لا لا أنت نصك هذا عام، لأن الذين هذا من ألفاظ العموم، والعام إذا جاء يعني إذا عرضه خاص فمعروف أن الإيش خاص هو الذي يقدم. أضيف إلى ذلك إذا كان النص في إجماع معين لا يمكنك أن تفسر تفسير مخالف الإجماع، لأن كل قول يخالف الإجماع فهو قول إيش باطل وهكذا. فبالتالي تستطيع أن ترتب الرد بحيث تفهم المبطل يعني. فبهذا يتبين أننا إيش نريد. وقد كنت ضربت مثلا هنا ثم مثل يعني أمثلة كثيرة سواء في العقيدة أو في التفسير أو في الحديث، فقد يأتي مثلا مسألة عندها علاقة بقصة من قصص الأنبياء، مثلا يقول لك كيف نجمع بين كذا وبين كذا، مثلا بين قوله هنا كذا وبين قول مثلا مسائل الآخرة، أنهم مثلا لا يتساءلون وفي مثلا في موضع أنهم لا ينطقون وفي موضع أنهم ينطقون، هل هذه مسألة فقهية؟ لا ما هي مسألة فقهية، ومع ذلك نستعمل أصول الفقه مثلا فيها، لأن نقول مثلا لا ينطقون مثلا هذا عام لأنه فعل منفي فيعم، ثم جاءت مواطن أخرى تخصصه، فبالتالي يوضح لك كثير. أنا في الحقيقة أعتبره كأنه نوع من يعني الأمور الهندسية والدقيقة جدا، وهي من يعني من أعظم علوم الشريعة التي تدل على عظمة الشريعة الإسلامية. هذا من ضمن يعني فوائده، تمام واضح الآن. طيب إذا استنباط الأحكام في النصوص أو فهم النصوص عموما، فهم كلام العلماء إلى آخره، سيأتي بتفصيل أكثر يعني إن شاء الله. هذا واضع علم أصول الفقه، واضعه بمعنى أول من دونه كما سيأتي وفصله في كتاب مستقل وكذا، هو الشافعي رحمه الله تعالى. والحنفية طبعا لا يسلمون، تعرفون ما بين الشافعي والحنفية، فيحاولون النازع لا والله يا محمد بن حسن له رسالة، لكن معروف أن الشافعي هو أول من ألفه في كتاب مستقل. نحن نتكلم عن ألفه في كتاب مستقل ودون مسائله، وإلا فهو أصلا موجود بالسريقة عند علماء الشرع. هل هذا معناه أن الصحابة وأن التابعين لم يكونوا يعرفون شيئا من أصول الفقه وأتباع التابعين كأبي حنيفة ومالك وغيرهما؟ طيب كيف اجتهدوا؟ معناه أنه هو موجود لكنه مركوز في إيش؟ نعم في سلائقهم وفي يعني في طريقهم، حتى لو إيش؟ وقد ضربنا أمثلة ستأتي يعني في موضع آخر، وهذا معنى قول صاحب المراقية ولمن دونه في الكتب، أو أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره كان له سريقة مثل الذي للعربي من خليقة، يعني مثل النحو مثلا هم ماذا يعرفون فاعل ولا مفعول ولا كذا، لكن القواعد مركوزة في جبلتهم ويستعملونها. تمام. طيب، فتبين إذا موضوع علم أصول الفقه وفائدته وثمرته بتفصيل أكثر. إذا موضوعه هو الاستدلال وتوابعه، كل ما يتعلق بالاستدلال. فإذا من فوائده فهم كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أظن ابن تيمية له كلام أن هذه الفائدة الأصلية من إيش؟ من أصول الفقه. فأنت إذا تعلمت هذا العلم فكأنك تسعى في أن تفهم ما أراد الله بكلامه وما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم بكلامه. وهذه يعني لو لم تكن فائدة إلا هذه الفائدة لكفى بها، لأن سعادة داري الدنيا والآخرة مبنية على أن الإنسان يفهم كلام الله ورسوله كمقدمة للعمل إيش به، أن كلامك أن تعمل. ولأن الانحراف في هذا الباب خطير جدا، يعني مثلا مثل خوارج مثلا فهموا النصوص على غير ما أراد الله عز وجل بها فانحرف، فصاروا يظنون أنهم مجاهدون وأنهم وهم في الحقيقة يعني طريقهم إلى النار مشقوق إن أن يتجاوز الله عنه، وإلا فقد قتلوا من قتلوا وسفكوا الدماء ولا أموال ولا أرض، كل هذا بسبب إيش؟ بسبب الخطأ في فهمه. فهم مثلا استقلوا بإيش؟ بفهمه، مع أنهم هم عرب أقحاح، فليس الإشكال عندهم من جهة ضعف اللغة الإيش؟ العربية، لكنهم أحدثوا فهما للنصوص غير ما إيش؟ وزعموا أنهم يفهمون النصوص أفضل من الصحابة، فما يكاد يكون فيهم أحد صحابي إلا ما يعني ناس وصف بأنهم لهم صحبة بعيدة يعني أو كذا قليل جدا، وإلا فمعظمهم ليسوا من الصحابة أو ما في يعني أحد منهم إلا قليل جدا واحد أو اثنين وصفوا بأن لهم صحبة بمعنى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. يعني علم أصول الفقه الصحابة أخذوه كأنهم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني، فكل من كان يعني طبعا ليس بنصه كما شرحناه، لكن نحن نقصد أن الفهم الصحيح للنصوص إنه كل من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت سلفته في أصول الفقه أعلى وأجود. نعم أكيد، وأضف إلى ذلك أنهم أخذوا تفاصيل هذا الفهم، ليس المسألة مسألة قواعد فقط، هم عندهم القواعد من جانب وعندهم التفصيل لأنهم أخذوا الدين تطبيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا نحن نهتم بآثاره. فليست المسألة مسألة أنهم يعرفون القواعد فقط، يعني القواعد هذه ما هي قوالب يعني فارغة، أما المعلومات نفسها التفصيلية يعني كيف الحجاب، كيف الصلاة، كيف الزكاة، كيف الصوم، ما هو المعتقد الصحيح، ما هو الذي ينبغي أن يعتقد وما هو الذي لا ينبغي أن يعتقد، هذه الأمور أخذوها تطبيقا من النبي صلى الله عليه وسلم كأكثرها، وبعضها اجتهدوا فيه عن طريق هذه الإش القواعد، فاتفقوا مثلا على كثير إش منها، فأي فهم يخالف فهمه سواء مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهدوا فيه لكن اتفقوا مثلا ولم يختلفوا فيه فهذا هو الفهم الصحيح، كل ما خالفه فهو يعني مبتدع ومحدث. فمن ذلك مثلا أفهام الخوارج والقدرية والمرجئة، كل هذه لم تكن إيش موجودة في العهد الأول، أحداث أفهام محدثة فكلها باطنة، وإن كان أصحابها بعضهم تأول وبعضهم يريد الخير وكذا، لكن في النهاية أنها فهم غير صحيح. وهكذا كل ما كان قرب من الصحابة كل ما كانوا أقرب، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين في جميع الجوانب يعني. وأهم جانب يكون صحيح هو المنهج الاستدلالي، لأن المنهج الاستدلالي هو الذي ينبني عليه كل شيء، ينبني عليه كيف تعمل أو ماذا تعتقد أولا ثم كيف تعمل ثم كل هذا ينبني على المنهج الاستدلالي. بل أصل الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم هو في المنهج الإيش الاستدلالي أصلا، لأن المتكلمين مثلا قدموا العقل على الإيش على النقل. طيب إذا هذا هو أهم فائدة. ثم أيضا من فوائده أنه يفهمك كلام العلماء، فقد تجد مثلا كلام العلماء يقولون لأن هذا كذا وكذا، فأنت إذا فهمت هذه القواعد يسهل عليك أن تفهم كلامه، أما إذا كنت ما تفهم يصير كأنه يرطن يعني في كلام آخر، فقد تفهمه وقد تفهمه لكن فهما ليس كما لو فهمت هذه القواعد تفهمه بصورة إيش أعمق. مثلا كما ذكرنا مثلا كلام الطبري، إذا قرأ قارئ أنه والله لأن الله لم يخص كذا من كذا هذا يفهمه يعني في الجمل، لكن إذا فهم أن هذا يقصد أنه نص عام أو مطلق فيبقى على عمومه أو إطلاقه فيكون أرسخ لفهمه طبعا بلا شك. ومن فوائده أيضا مثلا استنباط الأحكام للحوادث المتجددة، نحن هناك أشياء كثيرة حدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة، فنحتاج أن نجد لها إيش أحكاما بأن نلحقها بإيش بما قد، إما أن نستدل ببعض النصوص بعمومها مثلا فتنزيلها على النص هذا يحتاج إلى علم أصول الفقه، لأن هذا يسمى بتحقيق المناط. تحقيق المناط تارة يكون بنص، تحقيق مناط نص معين على جزئية، وتارة يكون تحقيق مناط في القياس، يعني أن هذا يصح إلحاقه بإيش بهذا لأنه لا فارق بينهما مؤثرا مثلا. فمثلا إذا قال لك قال الأسهم السندات الكذا، ما عندنا نص صريح في هذه بخصوصها، لكن عندنا إما عمومات وإما أصول نلحقها إيش بها من جهة، يعني إما من جهة نلحق من جهة ندخلها تحت لفظ أو نلحقها بالمعنى. فاللفظ هو دلالات الألفاظ مثل العام والمطلق وما إلى ذلك، أو المعنى وهو القياس، المعنى هو القياس وهكذا. أو مثلا نستدل بقواعد عامة مثل الأصل في الأشياء الإباحة. لو واحد جاء مثلا قال إيش الدليل على حل السيارات مثلا، فقد نقول مثلا الله عز وجل أطلق الأصل في العادات عموما أي شيء غير العبادات الأصل في الإباحة، هذا استدلال بدليل استصحاب. أو نقول مثلا الدليل الإجماع، لأن العلماء المعاصرين أجمعوا على إيش على دين الأحنة. أو نقول الدليل مثلا القياس على الإبل وعلى مثلا، وهو أيضا جائز لأنه ما في فارق مؤثر، يعني كون هذا يتحرك بنفسه وهذا مثلا حيوان يأكل وهذا مثلا وقود أو بنزين أو كذا، هذا ليس فارقا يحل هذا ويحرم إيش هذا وهكذا يعني. وقد ندخل إيش ويخلق ما لا تعلمون على قول بعضهم مثلا، أنه يدخل في عموم ما لا تعلمون مثلا يعني. أو القياس على السفينة وهو أوضح، لأن السفينة ليست هيا يعني شيء يصنع ويركب، فهذه سفينة في البر وهذه سفينة في البحر. أي نعم يعني، لكن ليست مثل الدواب يعني حيوانات. فبالتالي كل هذا يدل على الجواز كمثال يعني بريء، لكن هناك أمثلة أشد تعقيدا طبعا، معاملات مالية معقدة وكذا، كيف نكيفها، هل نلحقها مثلا إيجار المنتهي بالتمليك مثلا، ما الإشكال فيه، وهل نلحقه بكذا أو كذا، وهل نقيسه، هل جائز هل غير جائز. طيب، وكذلك من فوائده المهمة الدفاع عن الحق ورد الشبهات كما تقدم لنا وسبق أنه. طيب، هذه كلها من فوائد أصول الفقه، وضربت هنا مثلا وإن كنت عدلت هنا مثلا ابتغوا إليه الوسيلة، إذا واحد قال هذا يدخل في إطلاقه وعمومه مثلا التوسل بدعاء الأولياء والتقرب إليهم و. فهذا نوع من الاستدلال يحتاج إلى رد، لأن كل شيء إما أن يكون حقا حينئذ يسلم له، وإما أن يكون باطلا فلا بد من وجود رد إيش عليه، علمه من علمه وجهله من جهله. فعندما وهذا لا شك أنه من الباطل يعني، فكيف يرد مثلا؟ يقال مثلا أولا إجماع المفسرين على تفسيره بالقربة يعني، ثانيا مثلا أن يقال حتى لو سلمنا أنه عام أو مطلق فلا بد أن يقيد بالنصوص الإيش الأخرى المانعة من عبادة غير الله، وإلا لدخل في عبادة الأصنام، كل من يتوهم وسيلة فإيش يقول لا هذه ليست وسيلة لأن النصوص دلت عليها. نقول كذلك هذا بهذا لا يجوز جعل واسطة، النصوص دلت على أنه لا يجوز مثلا أن يدعى غير الله عز وجل، فلا تدعو مع الله إيش أحدا مثلا، هذا أيضا عام لا يمكن أن تخرج منه الأولياء ولا غيره، وأن أي عبادة يجب إيش صرف، وأن الدعاء عبادة فلا يجوز صرف وهكذا. طيب، هذه كلها فوائد. فعلى كل حال هذا يعني أنا أحثكم إذا استطعتم أن تحفظوا فيه مثلا ما لو غيره أو النظم الآخر أو أي مت، وتفهموا فهما عميقا كبداية قوية للإيش، لأن هذه البداية صحيح، هذا هو العلم. أما تقول لي أنا مريت عليه وكذا ولا حفظ ولا شيء، هذا ما فإتقان خير العلم ما إيش وضبط أصله واستذكر فرعه كما قال ابن عبد البر. طيب، من أين يستمد علم أصول الفقه؟ قال لك يستمد من علم التوحيد، هكذا يقولونهم طبعا، وهم يقولون علم أصول الدين، ويقصدون به علم الكلام، لأنهم يقولون مثلا كيف ما هي الدليل على مثلا على حجية السنة، يقولون لدلالة المعجزة على صدقه، وهذا الكلام طبعا فيه حق وصحيح، وفيه كلام يعني أحيانا علم الكلام معروف أنه اختلط فيه بعض الحق ببعض الإش مو بكثير من باطل. فإذا هكذا يقول، لأن حجية القرآن والسنة وكذا مبنية على أن هذا من عند الله، وهذا يقولون إنما يثبت في علم إيش أصول الدين، وهم يزعمون إثباته بالطرق التي عندهم التي بعضها صحيح وبعضها في إشكال، ومن علوم اللغة، وهذا يمكن يكون من الروافد الواسعة جدا لعلم أصول الفقه، لا سيما القاعدة المتعلقة بدلالات الألفاظ. مثلا ما هي ألفاظ العموم؟ يقول لك مثلا من والذي، هذا من الذي قال كيف نثبته، هذا مأخذ من علم ليش من علم اللغة. والثالث من الاستدلال من النصوص الشرعية نفسها، مثلا إذا قال قائل ما الدليل على حجية خبر الواحد، فيقول قائل مثلا مفهوم المخالفة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيفهم منه أن غيره يلحق به أن غيره يقبل خبره مثلا، مفهوم مخالفة لقوله فاسق أن العدل المأمون يؤخذ بيش بخبره ما لم يمنع مانع مثلا من ذلك. وكذلك مثلا قول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تدل على حجية الإيش السنة، فإذا نقلت بخبر مثلا النصوص دلت على الأخذ بغالب الظن كنصوص الشهادات قبول الشهادات إذا روى إذا شهدها شهد بها العدود. طيب إذن إذا شهد شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وجب إيش، بما أن النصوص دلت على اعتبار الظن الغالب في الشريعة فالأصل مثلا أخذ بها. وكذلك مثل قوله تعالى على قول يعني في تفسيرها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاستدل جماعة من العلماء بهذا على قبول خبر واحد أن الطائفة تصدق حتى على إيش على الواحد أو على يعني نحن عارفين أن خبر الواحد ليس مقصود به واحد يعني حتى لو اثنين أو ثلاثة أو كذا، فدل على قبول خبرهم وهكذا. وأما دلالة السنة فكثيرة جدا والآثار ومع العلماء إلى آخر. فإذا نفس النصوص الأدلة تدل على القواعد الأصولية، وهذا علم نفيس ومهم لأن القواعد الأصولية بعدها بعضها مختلف فيها وكثير منها. فقد يأتي قائل يقول لك لماذا أنت ترى مثلا أن العام يقدم على الخاص يقدم على العام، أنا أرى أن العام والخاص يتعارضان وهذا قول مثلا حتى يعرف التاريخ وقول حنفية، وهذا يفعله من يسمى مثلا بالحداثيين والعصرانيين أو كذا حتى يتخلصوا مثلا من بعض الإيش دلالك إيش أصول الفقه. أنا لا أعترف بشيء اسمه أصول الفقه مثلا أصلا، فأنت لو ما أحسنت الاستدلال لعلم أصول الفقه من الأول هو يرمي لك علم أصول الفقه حتى يتخلص منه ويصير الإيش الأمر فوضى، كل واحد يريد أن يستدل بشيء يستدل به كله لا ليس الأمر هكذا، كل واحد يريد وإلا هكذا لن يبقى هناك دين، وهم أصلا يريدون أن يصلوا إلى هذا لكنهم يغلفونه بما شئت يعني نعم بأي شيء يعني شبهة واحدة. تمام. ولهذا يعني قيل إنهم يكرهون الشافعية يعني كثيرا يقولون حجر العقل وكذا كان مفروض ينطلق ينطلق عشان ما يكون في دين يعني كل شيء. شيخ منصاري له نعم الرسالة الآن يكتب فيها صحيح. طيب إذا هذا هذه هي المستمدات الثلاثة لعلم إيش لعلم أصول الفقه. هنا مكتوب الأحكام الشرعية وأنا أظن أحتاج إلى نراجع هذه اللفظة، شككت أن المفرغ يعني ما أدري هل يعني وهم أو لا أحتاج أن، لأن علم الأحكام الشرعية هو الفقه نفسه والفقه هو فرع أصول الفقه وليس هو الإيش المستمد منه، فهذا لعله علم الأدلة الشرعية لعله كان أو كذا لعلي أراجعه. شغل بالنسبة لاستمداده من اللغة لا نقاله بعد مشكلة. طيب اكتبوا حتى لا تنسى. طيب حكمه ومسائل حكمه، قالوا هذا العلم في الجملة فرض كفاية، وأما من أراد أن يجتهد ففرض عين عليه حتى لا يقول الله بغير علم، وهذا واضح. ومسائله ما هي مسائل الاستدلال، وسيأتي أن سيأتي في كلام الناظر أن علم أصول الفقه باعتباره علما ولقبا لهذا الفن يتعلق بثلاثة أمور. ما هي؟ هذا الفن يتعلق مواضيعه ثلاثة. أيوة دراسة الألفاظ. يعني نحن لا نقول دراسة الألفاظ وإنما نقول إيش؟ أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر من ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي إلى المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعلم الذي هو الأصول. الذي هو الأصول هذا في إشكال سيأتي، لكن عموما كذلك قال أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قول قيد تالي. نعم يعني أنها أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وسيأتي هذا تفصيله. مسائله هي التي تتعلق بهذه الثلاثة. ما هو الذي هو حجة في الشرع؟ بماذا يحتج؟ لا بد أن نعرف تعريف الفن حتى نعرف حدوده، ما الذي يدخل فيه وما الذي إيش لا يدخل، ما هو الذي يفصله من العلوم الإيش الأخرى. فنحن نريد أن نفهم ما هو علم أصول الفقه، كما يعني من مما سبق تتصور أن ما هو الحجة وما هو الذي ليس بحجة. ثم مثلا أنت تستدل بقصة يوسف على أمر معين، فيأتي شخص يقول لك أصلا أرى أن الشرع من قبلنا الشافعية مثلا يقول لك أنا أرى أن الشرع من قبلنا ليس الشرع إيش لنا أصلا، حتى لو لم يأتي شرعنا بخلافه الأصل فيه أنه ليس بشرعنا الأصل أن هذه قصص سابقة وكذا، ونحن لكل جعلنا منكم شرعة وإيش ومنهاجة. فيقولنا ما تستدل بتفصيل في قصة يوسف، استدل على العمومات في الصدق والأمانة والعفة، أما تأتي تفصل لي حكم تفصيلي لا مثلا. فأنت تحتاج أن تعرف هل الأصح مثلا في ولو عندك أنت على الأقل هل هو حجة أو ليس بإيش بحجة. قد يأتي إنسان يستصحب مثلا دليل الاستصحاب عنده مواطن فيها يكون قوي وبعضها يكون فيه ضعيفا لا يصح الاستصحاب، فمثلا هذا أيضا يحتاج إلى أن نعرف ما هو الذي حجة ما هو الذي ليس بحجة إجمالا وتفصيلا. إجمالا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها من القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبعضهم يضيف الاستصحاب في بعض سوره مثلا متفق عليه، وثم هناك أدلة كثيرة مختلف إيش فيها. نعم مثلا الاستحسان الاستصلاح الاستصحاب استفعال الثلاث. نعم قول الصحابي مثلا مذهب الصحابي نعم عمل أهل المدينة مثلا وهكذا، فبعضها قد يقوى وبعضها قد إيش يضعف استدلال به. طيب ثم التفصيل، يعني مثلا أنا أريد أن أستدل به ما هي القواعد مثلا الإجماع، الإجماع فيه تفاصيل، يعني مثلا هل هو إجماع قطعي هل هو إجماع ظني، طيب الإجماع الظني نفسه مراتب وله صور، هل كل هذه الصور حجة هل ليس بحجة كذا. مثلا قول الصحابة أيضا له صور متعددة، متى يكون مثلا حجة متى لا يكون حجة، متى يكون في متفقا عليه مثلا، متى ما الفرق بينه وبين الإجماع السكوتي في بعض الصور لأنهما يتداخلان مثلا في بعض الأشياء، وهكذا نحرم ما. طيب هناك شيء آخر وهو تعارض الأدلة، طيب هذا دليل وهذا دليل، في الغالب أنه لا يخلو قول من أقوال أهل العلم من إيش من دليل، يعني أكيد أنه أو من استدلال خلينا نقول، فهذا يستدل وهذا يستدل، كيف نتعامل مع تعارض؟ هذا شيء مهم جدا وهو المقصود بطرق الترجيح، أننا كيف نرجح دليلنا، ماذا نقدم ماذا نؤخر، كيف نتعامل إذا تعارض عندنا عام وخاص مثلا نقدم إيش الخاص، إذا تقدم تعارض القياس ونص فنقول مثلا هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، وهكذا حتى القياسات إذا تعارضت كيف إيش نرجح بين، والإجماعات كذلك إذا تعارضت إذا تصور تعارضها فكيف إيش نتعامل معها وهكذا. فبهذا نعرف أن هذا يعني لو ما أردنا أن نبالغ سنقول أنه يعني ينبني عليه سعادة الدارين كما سبق يعني بهذا الاعتبار. وهناك شيء كالتتمة هو الثالث، المجتهد ما هي شروطه، ويعني وكذلك جر الكلام إلى ضده وهو ليش المقلد. نعم فمتى يجوز التقليد متى لا يجوز التقليد، أنواع التقليد أنواع الاجتهاد وما إلى ذلك، لأن هو الذي يعمل هذه القواعد، فاستطردوا إلى ذكر ما يتعلق به. طيب ما أدري يعني أنا أتوقع هذا الجزء لم أقرأه لكن أتوقع أن كلام يشبه كلامي الله أعرف. طيب بداية شرح النظم، إذن بعد ذلك من دخل في النظم. نعم. قال الناظم رحمه الله قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر ابن الأصول للوراء وأشرى على لسان الشافعي وهو نافع والذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. قال الفقير طبعا عبر بإيش بقال، قال الفقير الشرف العمريطي فقير إلى الله، طبعا ما في داعي نفصل يعني زيادة، الفقير إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وهذا من أسباب التوفيق للعبد يعني كونه ينطرح بين يدي الله عز وجل. والشرف هذا قالوا فيه النائب عن نضاف إليه شرف الدين وكذا، وهذه ألقاب حدثت يعني في العصور المتأخرة وشاعت في الناس. والعمريطي نسبة إلى عمريط بفتح العين وهي ناحية في مصر يعني بلدة أو مكان إقليم في مصر. والعجز قال لك هو ضد القدرة، والتقصير والتفريط قال لك كأنه عطف مرادف يعني عطف تفسير، وهو ترك ما يقدر عليه يعني يعني تارة هو عاجز عن الشيء أصلا، وتارة يكون قادرا عليه لكنه يتركه تفريطا وتقصيرا، فبالتالي يكون إيش؟ وين عم مثل التكاسل يعني. وهذا كله طبعا وصف نفسه بهذه الأوصاف تواضعا واحتقارا وإزراعا على النفس، وهكذا شأن العلماء العاملين يزروا على أنفسهم. كما نفس الشارع. نعم. الذي هو هذا عبد الحميد. الحاشية العمريتين. هذه اجتهادات الظاهر من المفرق. طيب. الناظم رحمه الله وصف نفسه بهذه الأوصاف تواضعا إلى آخره. طيب، وهنا أيضا نبهنا على مسألة وهي الله المستعان يعني ما يكاد يسلم منها إلا من وفقه الله عز وجل، سأل الله أن يتوب علينا، وهي أن معنى القول تواضعا ليس معناها أن تقولها وأنت بقلبك تعتقد خلافها، ليس هذا هو معنى التواضع. يعني قد يقول الإنسان بهذا وهو في نفسه يعتقد أنه ليس كذلك، ويعتقد أنه لا صالح مثلا وأنه كذا، فهذا يعني حتى لو ما وصل إلى هذه الدرجة، لكن هذا يعني الذي ينبغي أن الإنسان يكون معتقدا في قلبه فعلا أنه ناقص، وهذا هو الواقع في الحقيقة. يعني لو الإنسان انتبه لنفسه سيرى أنه إيش؟ أنه عنده من النقص العظيم ما عنده، يعني بل عدم إدراكه للنقص نفسه نقص، يعني يدل على جهله بنفسه. طيب، الحمد لله الذي قد أظهر الحمد الثناء على المحمود محبة أو وصف المحمود بالكمالات محبة وتعظيما، وصفه بالكمالات كما قال هنا، وصفه بالكمال، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. طيب، وهذا هو تعريف ابن القيم. فإن كرر صار ثناء. ولهذا الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي إيش؟ عبدي، لأن الثناء مأخذ من الثني والعود مرة أخرى إلى الحمد. الذي قد أظهر الألف فيه للإيش؟ للإطلاق. القوافي مطلقة ومقيدة، المقيدة هي الساكنة والمطلقة هذه متحركة فتمد هكذا، هذا يسمى إيش؟ إطلاق. إذا قلت مثلا أظهري مثلا هكذا أيضا مثلا، أو يظهروا، لو تلاحظ أننا نقول يظهروا يعني أصلا لو كنا نقرأ يعني هو أصلا العرب لا يقفون على المتحرك، لكن مع ذلك لا نقولها على أنها ضمة أو فتحة، وإنما نشبعها نقول يظهروا، يعني نحن لو كتبناها سنكتبها كما هي نكتبها بواو، هذا معنى الإطلاق. تمام. فأما إذا كان مثلا يظهر مثلا هكذا هذا مقيد أنه ساكن. تمام. الذي قد أظهر قد للتحقيق، والله أعلم يعني، ولسنا من المتخصصين في علم العروض والقوافي. طيب، الذي قد أظهر علم الأصول الورى وأشهر، هذا فيه براعة استهلال، لأنه حمد الله، الله عز وجل يحمد على النعم كثيرة، كونه حمده على هذه النعمة بالذات إشارة إلى أنه سينظم في علم أصول الفقه. ثم طبعا بما أنه شافعي فنوه بالإيش الشافعي رحمه الله، وهو حقيق بالتنويه، لأن الله عز وجل وفقه وفتح عليه بإيش؟ بصياغة هذا الفن والتأليف فيه وكذا، فسن للناس هذا السنن القوي. طيب، إذن فالله عز وجل يحمد على ما فتح على عباده باختراعه أو اكتشافه أو الوصول إليه، لأن هذا من إلهام الله عز وجل، لولا ذلك ما استطاعه أحد. طيب، وهونا أي سهل، إن الشيء الهين يعني من معنيها أنه إيش؟ سهل. فهو الذي له ابتداء دون، فهو طبعا لغة بعد الفاء واللام ونحوها، فهو الذي هو الشافعي له ابتداء دون، يعني هو الذي دون له ابتداء، الظاهر أن هذا هو تقدير، هو الذي دون، طبعا الألف للإطلاق أي ألفه وصنفه، وجاءت اللام هنا لأنه قدم، قدم المفعول، والمفعول إذا قدم على الفعل جاز تقوية العامل باللام، مثل قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون، أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية، لكن لما تقدم المفعول فإنه يجوز لك أن تعدي. وأما فعل متعدي بنفسه إذا تأخر مفعوله لا يجوز تقويته باللام، فلا يجوز أن تقول ضربت لزيد، هذا لا يجوز، لكن يقول لزيد ضربت يجوز، واضح. فالعامل إذا ضعف، القاعدة العامة أن العامل إذا ضعف جاز تقويته بالإيش؟ باللام. فمن أسباب ضعفه تقديم الإيش؟ المفعول على الفعل. ومن أسبابه أن يكون غير أصل في الفعل، اللي هو غير الفعل أصلا، غير أصل في العمل، مثل المصدر واسم الفاعل، فهذا يجوز مطلقا تعديته باللام لأنه أصلا ضعيف. تقول أنا ضارب لزيد مثلا، هذا يجوز لأنه أصلا فرع، فهو الذي له ابتداء دونا، فإذا أصله فهو الذي دونه ابتداء، وابتداء هذا حال مصدر على إيش يعني، جاء حال جاء مصدرا. قال ماذا قال ابن مالك؟ ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فجاء زيد بغتة معناه مباغتة يؤول بمشتق هنا أيضا، فهو الذي دون له مبتدئا حال كونه مبتدئا، لذلك لم يسبق أحد إلى ذلك. وأصله الرسالة رسالتان، قالوا كتابه الرسالة، رسالة رسالتان، رسالة قديمة ورسالة جديدة. الرسالة الجديدة القديمة في الأصل ألفها لعبد الرحمن بن مهدي، كما يعني ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب الرسالة، ناقلا عن كتاب الكفاية للخطيب والبيهقي وما إلى ذلك، ذكر عنهم نص، وهؤلاء لازم البيهقي من أعلم الناس بصنفات الشافعي وكذا، فنقل أشار يعني عزى في الحاشية إلى هؤلاء. طيب، فهو الذي له ابتداء دونا، إذن هو أول من ألفه في كتاب مستقل، وإلا فكان معلوما قبله بالسريقة. طيب، هنا أتينا ببعض الآثار التي تدل على هذا، حتى لا تكون هذه دعوة من غير إيش، من غير برهان. قال لك عهد الصحابة كان موجود، لهذا يستدلون أحيانا بعمومات، مثل عثمان بن عفان، وهذا في صحيح البخاري، قال لما يعني أكثروا عليه في أنه بنى البيت وكذا، فقال إني لقد أكثرت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا. إيش وجه الدلالة؟ قيل من عموم قوله من بنى، لأن بنى هذا فعل مستمل على نكرة، ينحل عن نكرة وزمن، هذه قاعدة، الفعل ينحل عن نكرة وزمن لأنه عبارة عن مصدر وزمن، والمصدر هذا نكرة، فعل في حكم النكرة أصلا، فإذا هذه نكرة في سياق الشرط، في سياق الإيش؟ الشرط، فتعم، فكأنه قال أي بناء، فبالتالي لا تقول لي هذا بناء دون بناء مثلا أو كذا إلى آخره. ومن ذلك مثلا أبو سعيد الخدري في قوله يخرج في هذه الأمة، قال ولم يقل منها، إذن يتفقه في إيش؟ في الدلالات الدقيقة على اللي هو كأنه يقول ليسوا من الإيش، لكن طبعا الجمهور على أن الخوارج ليسوا إيش كفارا، لكن نحن شاهدنا على التدقيق في دلالات الإيش اللفظ. وكذلك هو نفسه قال في قول لا عليكم أن لا تفعلوا، قال ولم يقل لا تفعلوا، لا تفعل، هو قال لا تفعل، لكن ولم يقل لا تفعل، قال لا عليكم ألا تفعل. نعم. وكذلك ابن عباس لما أنكر عليه قوله أن الربا خاص في النسيئة، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهذا يدل على أنه أخذ من مفهوم المخالفة من الحصر في قوله إيش إنما، وهذه أمثلة بس مرتجلة، وإلا هناك يمكن أن تجد كثيرا من الإيش من استدلالات الصحابة بهذه الطريقة. طيب، ثم قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. تابعته الناس، المقصود بالناس هنا إيش؟ علماء، فهذا عام مراد به الخصوص. طيب، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغارا، صار ما هو الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى علم أصول الفقه. تابعته الناس حتى، أي العلماء في التصنيف في أصول الفقه، حتى صار علم أصول الفقه. إذن صار لعله يقصد صار علم أصول الفقه كتبا صغيرة وكبيرة، ما؟ هذا طبعا يعني سبحان الله حسن تخلص إلى ذكر كتاب الإيش الورقات يعني. ولهذا فعلا قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، قال لك يعني أفضل كتبه خير هنا أفعل تفضيل، وغالبا أغنامه خير وشر عن قولهم خير منه وشر، يعني وأخير كتبه وأفضلها كتبه الصغار، كتب لغة في كتب، وفعل عموما يخفف على فعل مثل رسل ورسل وكتب وكتب وسبل وسبل وما إلى ذلك هذا الجنس يعني. طيب يعني أفضل الكتب الصغيرة ما سمي هكذا، وهذه لغة في سمى، تمام؟ قال أي ما سمي بالورقات، وسمى تتعدى بنفسها وبالباء، يجوز هذا ويجوز هذا. تقول سميته سعدا وسميته بسعد، يجوز هذا وذاك، تمام؟ ما سمي بالورقات. طيب قالوا لماذا سمى جويني رحمه الله كتابه ورقات؟ قالوا تقليلا لها وتنشيطا للمبتدئين، يعني هي ورقات قليلة لأن جمع القلة، لأن جمع السلامة من جمع القلة عند سيبويه وغيره، يقولون جمع السلامة تعتبر من جمع ليش القلة إذا لا إذا نكرت، إذا نكرت. وهذا ورقات الأصل فيها أنها يعني هذه ورقة، أظن هو قال هذه ورقات في أصول الفقه، فبالتالي يعني أنها قليلة وتنشيطا للمبتدئين ما تشيلهم، ويقولون هذا يشبه قوله يعني اقتدى بقوله تعالى مثلا أياما إيش معدودات أيضا تنشيطا لهم، تمام. للإمام الحرمي هذه أصلا هي نسبة ثم شددت، ثم شددت فيقال إيش حرمي، هذا هو الأصل، يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليك سوى وجب، لكنها تخفف في الشعر يجوز تخفيفها، فتقول إيش للإمام الحرمي، تقول للإمام الحرمي، وهذا يقصد بها بن معن جويني لما سبق أنه درس في الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت كثير من التنسيق، وهذا يحتاج إلى مراجعة، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، صح؟ أنتم عندكم والصواب؟ بعده موجودة طيب في البي دي اف غير موجود مباشرة بعد هذا باب أصول الفقه. طيب لا بس أرسله لكم إن شاء الله لاحقا، لكن هذا من النظم معروف أود أن يشرح لعله نسيه ثم ألحقه لاحقا. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا، انظر يمكن الترتيب اختل ولا شيء. صفحة كم أنتم الآن عندكم؟ ذكر أنت المجلس الأول كله انتهى؟ أيوة المجلس الأول جيب. المجلس الثاني يبدأ من باب أصول، من إيش؟ باب أصول الفقه. نعم. طيب ما هو أول شيء في أصول الفقه؟ هذا أصول الفقه نفضل لقمة للفني المتسحين قد تركب المهم السنة. طيب يعني كل المجال قال الناظم رحمه الله قد سئلت، الناظم يعني كأنه من تواضعه يقول أنا لست أهلا وإنما أنا ألفت لأن الناس طلبوا مني إيش ذلك، فالتأليف نوعان ابتدائي وإيش وسببي. ابتدائي أنا أنه ابتدأ هو من غير أن يسأل أو يطلب منه، والسببي يكون هناك سبب ليش لهذا التأليف. لكن في الحقيقة حتى الابتدائي غالبا خاصة العلماء العاملون الذين لا يؤلفون رياء ولا إنما يؤلفون لأنهم يرون أن الناس يحتاجون إلى ما إيش ألفوا، أنه لا يؤلف من أجل أن يشتهر أو إنما يؤلف من أجل أن ينتفع الناس به، فكأنه يرى بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال أن الناس يحتاجون إلى ما كتبهم، تمام. وهو يقول وقد سئلت مدة في نظمه، يعني حتى كان مترددا إيش يعني ولم يبادر إلى الجواب، كان واحد كذا يريد بس أي واحد ولو من طرف خفي يلمح له فيبدأ، لا حتى ليس كذلك. قال لك أنا طلبوا مني مدة طويلة يراجعونني وأنا أتردد وأتوقف يعني في هذا، مدة في نظمه مسهلا ما أدري يعني سئل فيه كذا، هذا لعله مضمن يعني معنى فعل آخر مثل ماذا مثلا رجعت مدة في نظمه أو كذا، وإلا فسأل لا يتعدى بفي عادة، ما أقول سألتك في أن تفعل كذا وإنما أقول سألتك أن تفعل كذا، لأن سأل يتعدى بإيش من مفعولين يعني مباشر. مسهلا لحفظه وفهمه هذا حال لكنه في الحقيقة يبين السبب الذي ينظمه، قال لك أريد بهذا النظم أمرين، الأول تسهيل الحفظ وهذا واضح لأن النظم أعلق بالإيش بالذهن وأسهل مراجعة وألذ عند النفس وأسهل استحضارا، والفهم هذا فيه كأنه إشارة إلى أنه أوضح بعض الأشياء التي ذكرها الجويني بشيء من الزيادات القليلة، هل كان ضرب مثال مثلا أو نحو ذلك. فلم أجد مما سئلت بده، يعني قال ما وجدت مهربا ولا مناصا أصروا علي، فلم أجد مهربا ولا بدا مما سئلت بدا، هذا مفعول لأجد، فلم أجد بدا مما سئلت أصلا. وقد شرعت فيه، يعني بدأت فيه كأن المقدمة كتبها قبل الكتاب، لأن المقدمة تارة تكتب قبل وتارة تكتب بعد. وقد شرعت فيه، يعني بدأت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، للصواب والصواب وليس والصواب كما كان مكتوبا. وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، يقول أنا شرعت فيه حال كوني مستمدا أي طالبا المدد من الله عز وجل في أن يوفقني للصواب في فعلي هذا وفي كتابة هذه، والنفع في الدارين بالكتاب، يعني وسأله تعالى أن ينفعني وينفع الناس به في الدارين في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا مثلا بفهم الشرع والعمل به، وفي الآخرة بما يترتب على ذلك من الأجر والإش والثواب. وأيضا ذكرت هنا أن مما يسهل حفظه أنه قد يعبر عن نفس المعنى بعبارة مثلا أوضح أو أكمل فائدة، أو يجتنب بعض من تقيد عليه مثلا، يعني هذا مما قد يتصور في فعله. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: باب أصول الفقه. هذا هو الذي موجود هناك؟ لا، ها؟ لا لسه. هذا الباب سيتكلم فيه عن لفظة أصول الفقه. الظاهر أنه قال هنا هذا الباب سيتكلم فيه عن لفظة أصول الفقه باعتبارين، باعتبار أنها مكونة من كلمتين، ومعنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، وباعتبار كونها مركبة تركيبا إضافيا على من على هذا الفن. هذا شيء جرى عليه علماء الأصول دائما، أنهم في المقدمة يتكلمون عن أصول فقه باعتبارين، باعتبار مفرديه، لأن فهم المفرد يساعد على فهم الإش المركب، وباعتباره مركبا صار علما على هذا الفن. مثال ذلك عبد الله مثلا، أنت لو أردت أن تعرف معنى كلمة عبد الله لا تستطيع أن تعرفها إلا إذا عرفت إيش معنى كلمة عبد ومعنى لفظ الجلال أو الاسم الأحسن كما يقول الشيخ. لكن في الحقيقة أن هذا باعتبار أصل التركيب، أما بعد التركيب فلا يتوقف فهم المعنى اللقب العلمي على فهم الإيش. فأنت لو أتيت بشخص أعجمي لا يعرف معنى كلمة عبد ولا لفظ اسم الله، وقلت له هذا عبد الله، فهو يعرف أن كلمة عبد الله تدل على هذا الشخص، على المعنى اللقبي، فهو لا يتوقف، وإنما هو من باب تمام الإيش الفائدة. لكن إذا أردت أن تعرف أصل التسمية، لماذا مثلا هذا، لماذا الناس المسلمون مثلا يسمون بهذا الاسم، لا تستطيع أن تعرف إلا إذا إيش، إذا عرفت معنى التركيب. فهذا يفيدك في أصل التسمية لا فيما استقر عليه الإيش المعنى بعد ذلك. فأنت إذا أردت أن تعرف لماذا اسم عبد الله هذا، لو جاء واحد أعجمي فرنسي أو كذا فقال لماذا المسلمون يسمون بهذا الاسم كثيرا، ماذا ستجيب؟ لا تقول لأن هذا الاسم منتشر عندهم، تقول لأن هذا الاسم يدل على في الأصل على أن تعبيد الإنسان لله وكذا وكذا والتوحيد وكذا، ولهذا أحب الأسماء إلى الله باعتبار أصل معناه أنه يدل على الإيش، على العبودية لله عز وجل، عبد الله وعبد الرحمن، فهذا يدل على إيش، على هذا. فهذا يكاد يكون حذو القذة بالقذة ما نحن نتكلم عنه. فأنت تستطيع أن تفهم معنى علم أصول الفقه من غير أن تعرف المعنى الإفرادي لهاتين الكلمتين، لكنك إذا فهمتهما صار عندك فهم أعظم بسبب تسمية العلماء لهذا الفن بأصول الفقه. كان يمكن أن يسموه باسم آخر، لماذا سموه بأصول الفقه؟ لأنهم يرون أن الفقه ينبني إيش عليه. فأنت هنا لاحظت معنى كلمة أصول ولم تأخذه مجردا. فأنت لو أتينا بشخص عجمي وقلنا له هذا العلم هو العلم الذي يبين لنا كيف نستدل، يقول لك ما اسمه، نقول أصول فقه مثلا، فهو خلاص ممكن أن يأخذه مسلما، لا يحتاج أن يعرف لماذا سمي، هذا قد لا يهمه كثيرا، لكنه لو عرف سيكون أعمق إيش فهما للموضوع. فبالتالي هذا هو، هذه باعتبارها من مقدمات هذا الفن، لأن قلنا من مقدمات اسم العلم، فهو هنا يتكلم عن اسم بشيء من التفصيل وجراء أمانة. لكن كونه أن يقال إنه لا يفهم المفرد هذا فيه تفصيل أنا ما ذكرناه ليس على إطلاقه. طيب، إذن قال هو: هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان، والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم لطيف. إذن قال لك هكا اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقد تقلب كافه همزة، ومنه قول تعالى هاء مقرأوا كتاب أي هاك خذوا يعني. وفي الحديث إلا هاء وإيش وهاء. وكذلك أصول الفقه هذا مفعول لهاء هاك يعني. تمام. أصول الفقه حال كونه لفظا لقبا، لفظا قالوا تمييز محول عن المفعول، يعني هاك لفظ أصول الفقه. شوف كيف النحو يعني لطيف مبين. هاك أصول الفقه لفظا. وكذلك لو قلنا حال يعني حال كونه لفظا لا حال كونه معنى، يعني هو يتكلم عنه من جهة إيش، لكن دائما من جهة، إذا وجدت من جهة هذا الإحساس الإعرابي أنا أسميه، فهو أقرب إلى التمييز، لأنه هو الذي يبين إبهام في شيء من النسبة، النسب من جهتي يعني بالنسبة إلى كذا، هذا أقرب دائما إلى الإيش للتمييز. ولقب حال، يعني حال كونه لقبا أي علما، معنى أي خذ لفظ أصول الفقه حالة كونه علما لهذا الفن، لكنه سيأتيك به بعد أن يأتي إيش، بعد أن يأتي بالمعنى الإفراد. هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن، يعني لقبا لهذا الفن. ثم ذكر أنه من جزئين قد تركب، فبدأ أولا ببيان هذين الجزئين، ثم رجع بعد ذلك مقدمة طويلة إلى إيش، إلى المعنى. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفقه في للفن في تعريفه فالمعتبر، هذا كرب عن ذكر العلم والجهل والكذا وأشياء كثيرة ذكرها، ثم رجع فبين المعنى الإيش اللقبي له، سيأتي متأخرا. قال حالة كونه وألف الفن بالعهد، أي لهذا الفن الذي نتكلم عنه وهو فن أصول الإيش الفقه. من جزئين قد تركب، أصله طبعا من جزئين هذا متعلق بتركب، قد تركب حال كونه متركبا من إيش، من جزئين. قال لك قبل أن أعطيك هذا المعنى سأبين لك المعنى الإفرادي، عندنا معنى يعني الإفرادي والتركيب. طيب، أن معرفة الشيء تتوقف على معرفة جزئه بهذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب، فإذا متكون من أصلين، الأصول كلمة أصول وكلمة إيش، فقه. الأول الأصول ثم الثاني، قال لك هذا منعوت لهنعت لمنعوت محذوف، وما من المنعوت والنعت يقل يجوز حذفه، في النعت يقل، فقال لك أصله اللفظ الأول مثلا أو الكلمة والجزء الأول مثلا الأصول، ثم الجزء الثاني إيش، الفقه. فالأصل بعد أن ذكر لك هذا قال لك فالأصل ما عليه الفاء هذه فاء الفصيحة، إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصل إيش ما عليه غيره بني. طيب، هي الكلمة أصول وليست كلمة إيش أصل، لكن الجمع يعرف بمعرفة مفرده، ولهذا كثيرا ما تجد العلماء يقولون كذا جمع كذا وهو كذا، يعني المفرد هو الأصل في معرفة معنى الكلمة، ثم الجمع تابع له، ولهذا الجمع فرع عن الإيش المفرد للعكس، ولهذا جعل علة في المنع من الإيش من الصرف، لأنه علتان فرعيتان، مثلا في صيغة منتهى الجموع ما هي العلة الفرعية هنا جهة المعنى من جهة اللفظ، أن الجمع فرض للإيش المفرد، كما أن التأنيث فرع عن التذكير، وكما أن المعرفة فرع عن الإيش النكرة. فالأصل ليس نعم، لكن بمعرفته يعرف معرفة الإيش الأصل. ما هو الأصل؟ قال لك يعني ما بني عليه غيره، هذا هو معناه اللغوي. ومنه قول أصل الشجرة كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الجزء طبعا اختلفوا في هذا كثير، هذا تعريف في الحقيقة لغوي، هذا التعريف لغوي وهو من أشمل وأحسن ما غير، لكن بعضهم اعترض عليه بعض الاعتراضات، مثلا يقولون الأب أصل يقولون في الفقه عموما، ومن ذلك الفرائض يقولون الأصول والإيش والفروع، ولا يقال الابن مبني على إيش على أبيه، ولهذا بعضهم قال ما تفرع عنه غيره مثلا، باعتبار أن الفرع والأصل أصلا مثل العجز ضد القدرة، فيقولون إيش الفرع كأنه يقول الأصل ضد الفرع، وهذه الطريقة أيضا فيها إشكال، لكن هو الأمر سهل يعني، لأنه المقصود كل ما يعرف به. فقال لك لكنه هو الأشمل والأحسن، وهذا يدل على أنه أصل للفقه، فهذا فيه تنويه بشرف هذا الإيش العلم، من جهة أن علم الفقه على عظمته وجلالته مبني على إيش على هذا الفن. فهذا مما نستفيد من معرفة معنى الجزئين. وأما اصطلاحا فكلمة أصل لها معاني، هذا الذي ذكره ليس هو المعنى الاصطلاحي، طبعا هو تابع لأصله اللي هو الجوينيا. طيب، لكن المعنى الاصطلاحي أربعة معاني أو خمسة، فمن ذلك الدليل. فنقول الأصل في هذه المسألة قوله تعالى كذا، أو الكتاب والسنة والإجماع، تمام. ومنه الراجح، كما نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، فهذا معناه أن الراجح والظاهر هو الإيش؟ الحقيقة المتبادر، ولا يجوز حمله على مقابله إلا بإيش؟ لأنه مرجوح، إلا إذا دل دليل يقوي هذا الراجح المرجوح فيجعله راجح. طيب، كذلك القاعدة المستمرة، فتقول مثلا إباحة الميتة على خلاف الإيش؟ الأصل. إباحة العراية على خلاف الأصل، أن الأصل هو تحريم الربا، ربا الفضل في مثل هذا، فنقول هذا على خلاف الإيش؟ الأصل. فالقاعدة المستمرة هو، ومن معانيها الأصل في باب القياس بمعنى إيش؟ المقيس عليه. فنقول مثلا الأرز، الأرز ليس منصوصا، جريان الربا فيه ليس منصوصا لأنه ليس من أصناف الستة، فنقول نقيس الأرز على مثلا على البردي بجامع الطعمية أو غير ذلك من المعاني التي اختلف فيها العلماء، فنقول أو بجامع الكيلي مثلا أو بجامع، فنقول الفرع هو الأرز بينما الأصل هو ليش البر، فالأصل بمعنى أنه مقيس عليه، وهذا سيأتي في باب القياس إن شاء الله. فكل هذا لو تلاحظون كل هذه المعاني ترجع إلى المعنى اللغوي، لأن المعنى الاصطلاحي أصلا ينبني عن المعنى ليش اللغوي. ثم قالوا الفرع ما على سواه ينبني، الفرع ليس من الجزئين، فلماذا ذكره؟ قولان، قيل ذكره استطرادا، يعني أنه ذكر ذكر الشيء لذكر ما يناسبه، تمام. وقيل إنه ذكره لأجل أن يبين شرف علم أصول الفقه كما تقدم بأنه مبني، كأنه يقول لك علم الفروع الشريف هذا الذي الناس كلهم يريدونه مبني على هذا الإيش العلم. هذا هو الجزء الأول. طيب الجزء الثاني ما هو؟ والفقه هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. عرفه الجويني بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب لاحظ الفرق بين التعريفين، الجويني قال معرفة، وبعضهم يقول معرفة في هذا المقام أفضل من علم، لأن معرفة تشمل العلم الذي هو يخصونه باليقين والظن، وكثير من أحكام الفقهية ظنية، فالأفضل أن يعبر بمعرفة، وهذا أصلا فيه نزاع وكذا، هل العلم هو المعرفة أو هو غيرهما، لكن عموما نذكر الأحكام، الحكم الأحكام قال هو كل حكم، الحكم في الأصل في اللغة هو المنع، ومنه حكمة اللجام أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، تمام، إني أخاف عليكم وأن أغضب. طيب وسبحان الله الموريتانيون يعبرون عن المنع بالحكم إلى الآن، فإذا أرادوا أن يقول مثلا إيش يمنعه من كذا يقولون إيش حاكمه، يعني إيش مانعه منها، وقالوا سمي القضاء حكما لمنعه المقضي عليه من مخالفته، ولهذا القضاء هو الإخبار بحكم الشرع مع الإلزام، ما استنعه، ما هو زي الفتوى تقول له حرام يقول لك لا سأفعله أيضا، طيب لماذا تستفتين. إذن معرفة الأحكام والحكم ينقسم أقساما بحسب النسبة التي هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، فقولك مثلا زيد قائم هذا إثبات وزيد ليس بقائم نفي، فإن كان إثبات هذا الأمر أمر يعتمد على يعني بناء على ماذا أنت أثبت حكما لأمر شيئا لشيء أو نفيته عنه، إن كان اعتمادا على عقل فهو حكم عقلي، كقولنا الكل أكبر من الجزء والجزء ليس بأكبر من الإيش من الكل، هذا على ماذا اعتمدنا حتى نثبت هذه النسبة أو ننفيها؟ على العقل، فهذا حكم إيش؟ عقلي. النوع الثاني حكم عادي، وهو الذي ينبني على التجربة والتكرار، فمثلا إذا قال إنسان مثلا لبن الإبل يطلق البطن مثلا يعني أو كذا، هذا على ماذا اعتمد؟ على التجربة، هذا بالعقل لا يعرف، يعني لو جلست تفكر في كباية الحليب هكذا تنظر إليها لن تصل إلى شيء يعني صح، لكن تجربت مثلا فشاهدت ويعني تكرر هذا لا يكفي مرة واحدة مثلا، حينئذ نقول مثلا والأدوية وهذا كله مبني على هذا تجربة وإيش والتكرار، صحيح أنه بعد ذلك قد يكتشف الأسباب، وطبعا هذا لو أسباب عقلية لكنها قد لا. وفي النهاية لما تقول هذه المادة عندها هذه الخاصية فقد كان يمكن خلاف ذلك، بماذا الله عز وجل جعلها هكذا، علم الطبيعة كما يقولون، الذي الله عز وجل هو الذي جعله هكذا. طيب ثم النوع الثالث، وانتبه لهذا، وضعي. حكم إيش؟ وضعي. ما معنى وضعي؟ معنى بوضع واضع، يعني حصل وضع لهذا الحكم على هذه الكيفية. هذا يشمل كل الأحكام اللغوية، لأن اللغوية واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للسلاح، بغض النظر من هو الواضع للغة، هل هو الله عز وجل على قول الكثير من العلماء أو قول يعني استلاحية. فالمهم أن أهل اللغة تواضع على فعل مرفوع والمفعول مثلا منصوب، كان يمكن عكس، هل في مانع يعني عقلي أو هل عرف هذا بالتجربة العادلة؟ لا. ولهذا لو جبت فرنسي أو كذا تقول له جرب ما يصل، أو مثلا بعقلك أصل لن يصل، لابد أن نحن نرشده أن الفاعل إيش مرفوع مثلا وهكذا، هذا وضع. كذلك مثلا الأحمر والأصفر والأخضر في الإشارة، هذا وضع، كان يمكن الأحمر يكون هو امشي والأخضر لا تمشي يعني. صح، إنما تواضع الناس عليه. كذلك الحكم الشرعي الله عز وجل هو الذي وضعه هكذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا إيش، فبالتالي لا يحتاج أن نقول كما يقول بعضهم إن الحكم الشرعي ونكثر الأقسام، لأن هكذا نريد القسمة لابد أن تكون حاصلة. فكل ما فيه وضع لشيء بوضع واضع فيدخل في الحكم إيش؟ الوضعي، ومنه الحكم الشرعي، منه الأحكام اللغوية، منه كذا استلاحات العلوم، وهذه الأشياء كلها داخلة في إيش؟ في هذا. فبالتالي علم كل حكم، وبالتالي بما أن الحكم يشمل الأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكام الوضعية غير الشرعية، فاحترز من هذا كله بقولي إيش؟ الشرعية. والعلماء يضيفون هنا كلمة العملية لتخرج الاعتقادية، وتخرج يعني كل ما جاء في نص الشارع مما ليس عمليا، لأن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص علم الفقه بإيش؟ بالعمليات فقط، هذا العلم معروف، وأما ما سواه فإنه له علوم إيش؟ أخرى، وإن كان في المعنى الشرعي يدخل. وقوله تعالى من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ليس خاصا بعلم الفقه هذا فقط، بل من علم معاني القرآن ومعاني القرآن ومعاني السنة والاعتقاد والتوحيد وكل هذا يدخل فيها. التي طريقها الاجتهاد، التي هذا نعت موصول، هو كلمة موصول، وهذا الموصول قال وضعه العرب وضع لوصف المعارف بالجمل. أنت إذا أردت أن تصف معرفة بجملة فلا يمكنك إلا بإيش؟ بالموصولات. بخلاف النكرة تقول مثلا جاء رجل يجري، تمام؟ إذا أردت هذا يجري هذا نعت لرجل، فكانت قلت جاء رجل جاري. أما إذا قلت مثلا جاء زيد يجري فتصير حالا، ولا يمكن. فكيف إذا أردت أن تنعته وتقول الذي يجري مثلا، أو جاء الرجل يجري، نفس الشيء. فهنا قالك التي هذه ها فيها، هل هي ترجع إلى المعرفة ولا ترجع إلى الأحكام؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، التي ترجع إلى الأحكام، ترجع إلى الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية التي إيش هي، التي مصير إيش هي التي يكون فيها الاجتهاد، الأحكام. نعم. قال الشراح الصحيح، انتقل كذا كثيرا، قال وهو قال هناك للطريق الاجتهاد، قال الشراح الصحيح أن التي طريقها الاجتهاد، هذا وصف لكلمة معرفة، يعني معرفة تكون عن طريق الاجتهاد للأحكام الشرعية العملية. وجدتم هذا؟ حتى تخرج معرفة المقلد. لأن الفقه يعني نحن، هو يريد أن يحترز عن معرفة للأحكام الشرعية ليس طريقها الاجتهاد، وإنما طريقها النقل عن علماء. فيأتي مثلا إنسان حافظ المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، إنه لا يعرف من أين أخذ، ما هي أدلته وما يعرف، فتقول له مثلا هل هذا الشيء حلال أو حرام؟ يقول لك مثلا حرام، لماذا؟ قال الشيخ خليل كذا مثلا. طيب هل الشيخ خليل قوله دليل؟ لا. طيب لماذا جعلت خليلا دليلا؟ فنقول نعم نعم صحيح، لكن معرفته للحكم ليست ليش؟ معرفة خليل. لاحظ لو جعلنا التي وصفا للحكم سيدخل هذا في التعريف، لأن الحكم الشرعي هذا وإن هو لم يعرفه لكن هو الحكم الشرعي طريقه إيش؟ الاجتهاد من قبل علماء المذهب، الأئمة مثلا كبار مالك وأصحاب اجتهدوا من الأدلة، صح؟ فسيصير هو معرفته لها فقها، وهم لا يسمونه فقها، ولهذا الأصح أن تجعل التي وصفا للمعرفة فتخرج معرفته، هذه معرفته تقليد، والتقليد عند أهل هذا الفن لا يسمى إيش؟ فقها. وإن كان عرفا عرف الناس هذا شيء آخر. مثلا لو واقف قال أنا وقفت هذا على الفقهاء أو على فقهاء المذهب المالكي، هل نقول لا نعطيه إلا للمجتهدين؟ لا. لماذا؟ لأنه هو يتكلم بعرفه، فهو يقصد من يعرف الفقه المالكي بغض النظر أنه هل يعرف أدلته أو إيش أو لا، هذا شيء آخر، هذا عرف. لكن نحن نتكلم عن أهل هذا الفن، عرفهم الفقه، يقولون الفقه عندهم يساوي الاجتهاد، ولهذا يقولون قال صاحب مراقب تعريف الاجتهاد: بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا. فبذل الفقيه يعني بذل المجتهد، فلا يسمون فقيها إلا من هو إيش؟ مجتهد. وكلام بعض العلماء المشهورين في هذا: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، وكذا معروفة ومشهورة. تمام. صاحب جمع الجوامع، وهو من أشهر الكتب المتأخرين لأنه جمع فيه 200 مصنف، عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فالآن لما يعني رددنا بعض الكلمات إلى مواضعها وأدخلنا بعض الكلمات صار مساويا، لأن التي طريقة الاجتهاد تساوي المكتسبة من أدلتها التفصيلية في الجملة، وإن كان بعضهم يعني يفصل ويناقش، لكن عموما طيب. لكن نريد أن ننبه على كلمة هنا وهي الأدلة التفصيلية. الأدلة إيش؟ تفصيلية. فهذا يدل على أن الأدلة نوعان: أدلة إيش؟ تفصيلية وإجمالية. فالدليل التفصيلي قالوا هو الذي يعين مسألة بعينها، والإجمالي هو الذي لا يعين مسألة يعني مسألة بعينها. فمعرفة الأحكام من المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا يسمى فقها، ومعرفة الأدلة الإجمالية هو داخل في أصول الإيش؟ الفقه. والأدلة التفصيلية لا تذكر قالوا في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل ونحوه يعني فقط، وليس إيش؟ وليس استدلالها كذا قال. طيب، وأتى هنا بأصحابي ببيت صاحب المراقي: والفقه هو العلم بالأحكام، وهو هذه لغة عند كثير من اللهجات ومنهم الشناقطة، ويستعملونها في أنظامهم، وهي لغة صحيحة. هو وهي، كذلك المصريون وغيرهم يقولون هو وهي، وحتى هنا وفي غير، وحتى عندنا يقولون هو اللي فعل كذا وكذا، خاصة إذا أرادوا التأكيد يعني. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل، إنما النامي أي نسبها الناس، يعني الأحكام الشرعية الفعلية يعني العملية. أدلة التفصيل منها مكتسب نفسه هذا. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، يعني أن العلم بالأدلة هذه بالأحكام هو بالصلاحية، هذا تنبيه مهم، وبه يتم المجلس الأول. ما معنى بالصلاحية؟ معناه أن يكون متهيئا بالقوة القريبة للوصول إلى الأحكام، لأن ظاهرها العلم بالأحكام الشرعية أنه يعلم جميع إيش الأحكام. وقال لك ما في من أحد حتى الأئمة الأربعة إلا وهم يقولون إيش؟ لا أدري والله أعلم. فماذا نقول؟ نقول هذا محمول على أنه بالصلاحية، بمعنى بالقوة القريبة، بالفعل بالقوة القريبة، جزء منها يعرفه بالفعل، وجزء منه هو متهيئ عنده الأدوات لأن يصل إليه بقوة قريبة. فلا يكون لا يلزم منه أن يعرفه جميعه، كما لا يقال بالصلاحية مطلقا. وإلا ممكن واحد طفل تقول هذا مجتهد، لأنه يمكن أن يتعلم في 20 سنة، لا بد يكون قوة قريبة، يعني بمعنى أنه يبحثها، إذا وجه نظره وتفرغ من هذه المسألة وكذا يصل منها إلى إيش؟ إلى حكم. ولا شك أنه يتوقف في بعض الإيش أحكام هذه طبيعة البشر، لكن المقصود بصحيح. هذا هو معنى قول صاحب المراقي إيش؟ قال: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربع المذاهب الأربع يقول لا أدري فكن متبعه في هذا السلوك الحميد، وهو أن تقول الله أعلم حيث لا تعلم. وذكر أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نقل عنهم كثيرا في بعض المسائل التوقف وقولهم لا أدري، فقال لك هذا باعتبار الصلاحية، ولا يلزم أن يكون إيش؟ أن يكون حاصلا، ولا يقال أيضا بالقوى البعيدة، وإلا ما استفدنا شيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.